يكرمك يا رب محمود المسلم احمد محمود ربنا يديك العافيه يا رب ربنا يفتح عليك عبد الشيخ عليك انا نورك يا علي يا رب الله يفتح عليك يا حبيبي فضلت مستمع يا عم الله يفتح عليك يا مولانا الله يزيدك نعم سيدنا نعم يفتح عليك ابو علي يهمك يا الله صل على النبي ابو علي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء